لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بعد أن ذكر يوسف عليه السلام لأبيه أن هذا تأويل رؤياه من قبل وهو صغير، وأن الله قد جعلها حقا، وأنه سبحانه أحسن به إذا أخرجه من السجن، وأنه سبحانه الذي جاء به من البدو بعد أن نزغ الشيطان بينه وبين إخوته، ثم أثنى على الله بأنه اللطيف لما يشاء، ختم يوسف كلامه مع أبيه بذكر الاسمين الكريمين من أسماء الله الحسنى اللذين ذكرهما له أبوه في صغره حين قص يوسف عليه رؤياه، فنسب كل خير إلى الله. يعقوب عليه السلام نسب كل خير إلى الله، قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. فختم كلامه بقوله: إن ربك عليم حكيم. هذان الاسمان لهما تأثير عظيم في إيمان المؤمن وفي نفسية المربى، ولذلك ذكرهما يعقوب وذكرهما يوسف عليه السلام. فقال يوسف في خاتمة كلامه أيضا بعد أن نسب كل خير إلى الله عز وجل، قال: إنه هو العليم، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. نعم والله، إنه هو العليم بمصالح عباده ولا يعلمونها، العليم بعواقب الأمور ولا يعلمونها، العليم بمن يستحق العطاء والإكرام والإنعام، فيجتبيه ويعلمه ويتم نعمته عليه، والعليم بما في قلوب عباده من الخير والشر، وما يناسب كل عبد فيوفق كل عبد لما يناسبه سبحانه وبحمده. هو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالشاكرين، وهو أعلم بالظالمين، وهو أعلم حيث أجعل رسالته. هو سبحانه وتعالى ما وضع شيئا في غير موضعه، بل وضع كل شيء في موضعه، وضع الهداية في موضعها، ووضع الإضلال في موضعه، ووضع الشكر في موضعه، ووضع الظلم في موضعه، وما ظلم العباد مثقال ذرة سبحانه وبحمده. وهو الحكيم الذي أحكم الأمور كلها، فهي في غاية الإتقان في خلقه وشرعه. فيما خلق الله وأوجده في العالم هناك الإحكام والإتقان، وفيما شرع فهو أيضا فيه الإحكام والإتقان. فهو الحكيم الذي لا يشرع ولا يقدر، لا يشرع ولا يقدر شيئا إلا لحكمة ومصلحة محبوبة له سبحانه، حتى ولو تضمن القدر شيئا مكروها له. يعني ما خصصنا القدر ما قلناش الشرع يتضمن مكروها له، لأن الشرع بيان الإرادة الشرعية، ولكن القدر قد يقدر مكروها لما يفضي إلى محبوب، لكنه يفضي إلى محبوب له أعظم مما لو قدر عدم المكروه، فلا يحصل هذا المحبوب. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت أكره مساءته ولا بد له منه. فالموت يفضي بالعبد المؤمن إلى خيرات لا يتخيلها، وراحة من نصب الدنيا وتعبها، يستريح المؤمن من كل تعب الدنيا، ولكن لا بد له من هذا الموت المكروه الذي فطر الله العباد على الفرار منه. والله يكره مساءة المؤمن، ولكن لا بد من حصول هذا المكروه لتحصيل ذلك المحبوب. وهذا في الحقيقة لمن تأمله أصل الجواب عن كل الشبهات التي يلقيها الملحدون فيما يتعلق بوجود الشر في العالم، ويظلون يكثرون من ذكر صور الشر، والحقيقة أنها من صنع الناس، ولكنهم يطعنون بها في القدر، ويرون أنه لماذا قدر الله ذلك ولماذا خلق ذلك، أو ليتوسلوا بهذا إلى نفي وجود الخالق تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. إن هذا أمر ترفضه الفطرة الإنسانية، بل وفطرة كل مخلوق، من أن الله عز وجل خالق كل شيء، وأنه أيضا العليم الحكيم، فهو قدر سبحانه وتعالى المكروهات لما يترتب عليها من محبوبات، وقدر ولود الشر لأن ولود الخير في وسط الشر أحب إليه سبحانه، ودلالة على التضحية في سبيله، ودلالة على المحبة الشديدة لعباد الله الذين أطاعوه في وسط الشر، ودلالة على توبته لمن تاب من الشر، وغير ذلك من أنواع العبودية التي يحبها سبحانه. ووجودها في وسط من يعبد غير الله، أو من لا يعبد الله، أو من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فولودها أحب إلى الله من ولودها في جو ليس فيه ذلك. فهذه العبودية الخاصة التي هي عبودية المدافعة والمقاومة والطاعة في وسط، والطاعة في وسط المعصية، والصلاح في وسط الفساد، أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. طوبى للغرباء. كيف تحصل الغربة وكيف يتحمل الإنسان الغربة إلا إذا ولد السوء الكثير والشر الكثير، وله الحمد سبحانه. وهذه أمور لا يقنع بها إلا من ذاق شيئا منها، أو قد يقنع بها من لم يجربها، ولكنه يسلم لله سبحانه وتعالى. ولكن من جرب كيف يؤدي ما نراه نحن شرا إلى خير كما رأيناه في قصة يوسف، فنرضى بالله العليم الحكيم. إذا رأينا ما آل إليه الأمر في نهايته، كيف كان البئر رفعة ونجاة ليوسف، كيف كان السجن سبيلا للتمكين ليوسف. كل محنة كانت ووقعت قدر الله من ورائها خيرا، رغم أنها كانت قد تضمنت شرا. ولو لم تكن إلا العبودية لله سبحانه وتعالى في الأحوال المختلفة، فيوسف كان يعبد الله في السجن، ويعبده في الملك، ويعبده وهو أمام الشهوة التي تدعوه إلى نفسها، فقاوم ذلك وفضل السجن وهو في الظن مكروه وهو في الحقيقة سبيل إلى الوصول إلى الملك. فلو ظل في بيت العزيز ما بقي، ما كان يصل إلى الملك. فكم من مكروه حصل كان مؤديا إلى محبوب، كم من شر في الظاهر أو من جهة ما صار خيرا من جهة أخرى. اللهم لك الحمد، لك الحمد، أنت العليم الحكيم، الحكيم الذي وضع الأشياء في مواضعها. يبقى الحكيم في الإحكام، والحكيم في الحكمة، الحكيم الذي أحكم الأمور ووضع الأشياء من الحكمة، وضع الأشياء في مواضعها التي يستحق عليها الحمد. اللهم لك الحمد. حتى أهل النار إذا دخلوا النار لا يستطيعون إلا أن يشهدوا حكمته، فيكون حمد الله في قلوبهم لا يملكون غير ذلك. كلمة الحسن في قول الله عز وجل: وقضي بينهم بالحق فقيل الحمد لله رب العالمين. قال: إن أهل النار دخلوا النار، وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك. لا يستطيعون أن يقولوا بين أنفسهم ظلمنا، لا يستطيعون أن يقولوا أن الله وضع الأشياء في غير موضعها، بل حمد الله في قلوبهم رغما عنهم، رغم شدة الألم. وهذا والعياذ بالله من عذابهم، لأنهم لا يقدرون إلا أن يلوموا أنفسهم، لا يلوموا القدر. ومهما لاموا القدر وحاولوا إلقاء الأمر عليه رد عليهم ذلك، كما قالوا، كما قال سبحانه: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فلم ينفع أن تحتج بالقدر، بل قدمت إلى العذاب. وإذا دخلوا النار قالوا: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلذلك علموا أن لوم القدر وإلقاء اللوم عليه مرفوض، لا ينفع ولا يصلح. فامتلأت قلوبهم ببطلان هذه الحجة عدلا من الله، فله الحمد سبحانه وتعالى. وهذه والله من أعظم أسباب راحة النفس، إذا تأملها الإنسان هان عليه ما يلقاه وما يجده وما يحدث لعباد الله المؤمنين، فإن ذلك هو الخير لهم، فإن ذلك هو الخير لهم في عاقبة الأمر في الدين والدنيا والآخرة. لا يزال البلاء في المؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. والشوكة يشاكها المؤمن يكفر الله بها من خطاياه. فاللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فحتى أهل النار إذا دخلوا النار لا يستطيعون إلا أن يشهدوا حكمته، فيكون حمد الله في قلوبهم لا يملكون غير ذلك. والاقتران بين هذين الاسمين العليم الحكيم يفيد كمالا ثالثا على كمال كل منهما. يعني اسم العليم كمال، واسم الحكيم كمال، والجمع بينهما كمال ثالث. وهذا سر الاقتران بين أسماء الله الحسنى في كتاب الله، وهو يعني يتضمن أنواعا كثيرة. فهو العزيز الرحيم، وهو الحكيم الحميد، وهو الحميد المجيد، وهو الغفور الرحيم، فبعضها في ذكر ما تقابل من الأسماء، وهذا أعظم في الكمال، أعني أنه شديد العقاب وغفور رحيم، فهو سبحانه وتعالى ينزل العقاب الشديد بمن يستحقه، وهو سبحانه يغفر ويرحم لمن تاب إليه، وكما قال سبحانه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ومن الأسماء ما يكون توسيعا لمعنى كل منهما، مثل الغفور الرحيم، فرحمته أوسع سبحانه وتعالى من كل شيء، وسعت كل شيء، وهو سبحانه يغفر للمؤمنين ويرحمهم بما يعني يفوق خيال كل أحد. فاسم الرحيم يؤكد معنى اسم الغفور، خصوصا أن الرحيم هو يعني يدل على الرحمة الخاصة في الغالب، الرحمة بالدين والإيمان والتوبة والطاعة، وأهل هذا كما يعني اختص بالاقتران باسم الغفور. لم يذكر في القرآن غفور رحمن، وإنما ذكر غفور رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. فالاقتران بين هذين الاسمين العليم الحكيم يفيد كمالا ثالثا على كمال كل منهما، فهو قد أحكم الأمور ووضع لها عللها ومصالحها وحكمها بعلمه الموصوف به أزلا سبحانه وبحمده. فيعني الحكمة مرتبطة أو ناشئة، أو بلاش ناشئة، يعني هي مرتبطة بالعلم، فبعلمه سبحانه أحكم الأشياء، وبعلمه بالعواقب ومآلات الأمور وضع الأشياء في مواضعها سبحانه وبحمده. فاللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، إنك أنت العليم الحكيم. وأما في الخلق فأنت تجد بعض الناس عنده علم وليس عنده حكمة، فيعلم ثم لا يحكم الأمور ولا يتصرف للحكمة الموافقة للعلم. فالله سبحانه وتعالى جمع بين كمال العلم وكمال الحكمة. قال ثم التفت يوسف عليه السلام من الكلام مع أبيه إلى الثناء على ربه عز وجل ودعائه والتوسل إليه بأسمائه وصفاته ونعمه عليه في تحقيق غايات أعلى، بعد أن تحقق له كل ما يريد، أي في الدنيا حصل الملك، حصل اللقاء، حصل تقريب الوالدين، حصل سجود إخوته له، حصلت براءته، وحصل له كل أنواع الخير، حصل الفرج من السجن، حصل له كل ذلك، لكن تطلع إلى ما هو أعلى، فقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كأن اللقاء في الدنيا ذكره بلقاء لا فراق بعده، لأن لقاء الدنيا لا بد بعده من فراق، مهما طال اللقاء المحبوب فإنه لا بد وأن يحدث افتراق. أحبب من شئت، أحبب من شئت فإنك مفارقه. هذا كلام جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فسأل لقاء لا فراق بعده عند الله في الجنة وألحقني بالصالحين. يتوسل يوسف إلى ربه عز وجل سبحانه وتعالى باسم الربوبية المضاف إلى ضمير المتكلم. هي أصلها هي مكتوبة رب، بس هي ربي أصلها أصلا في ياء المتكلم ربي، فأضيف إلى ذلك لأنه يتوسل إلى الله بإصلاح خاص أصلحه الله ليوسف، وهو المسؤول أن يصلح له أمر آخرته مثل ما أصلح له أمر دنياه، وإصلاح خاص في الآخرة، خاص بالنبيين والرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويتوسل إلى الله بشهود إيتائه إياه الملك، يعني أن يوسف شهد أن الله أعطاه الملك. أكثر الخلق في هذا المقام يشهدون أن لهم الملك وينسون أن الله آتاهم الملك. قد آتيتني من الملك. أكثر الناس في مقام الغنى يشهدون أن عندهم أموال وينسون أن الله آتاهم المال. أكثر الناس في حال القوة يستحضرون ما لديهم من قوة، بل وغالبا ما يتحول ذلك إلى بطش بالآخرين. وأما أهل الإيمان فيستحضرون عند القوة أن الله أعطاهم القوة. وأكثر الناس في حال الفقر يشهدون حرمانهم، وأما المؤمنون فيشهدون ابتلاءهم بأن الله عز وجل جعل عندهم الفقر من الدنيا وأغناهم بالإيمان بما يستغنون به عن الخلق. وأكثر الناس في مقام الاستضعاف يشهدون ضعفهم وعجزهم وينسون شهود أن الله هو القوي المتين. ورغم أن لوط عليه السلام كان في قلبه الإيواء إلى الله، إلا أنه عوتب حين قال في كلامه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فالمؤمنون يستحضرون أنهم يأوون إلى ركن شديد، ولأن الأحب إلى الله كان أن يكون هذا الشهود الباطن غالبا فلا يظهر خلافه على اللسان. عوتب لوط عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد. فأحوال العباد يتفاوتون فيها تفاوتا هائلا في الخير والشر، وأكثرهم لا يصبر على الضراء ويتكبر عند السراء. يئوس كفور عند السوء والشر والضر، وفرح فخور معجب بنفسه ينسب الفضل إلى نفسه عند السراء والسعة. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. فيوسف توسل إلى الله بأنه يشهد، هذا عمل صالح وصفة من صفات الله، فعل من صفات من أفعال الله، صفة فعلية، بأن الله قد آتاه الملك وشهود إيتائه إياه الملك وتعليمه من تأويل الأحاديث. شهود تعليمه، لأن كثيرا من الناس في مقام العلم ويكون علما في الغالب لا يستحق أن يسمى علما، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، إنما ينسبونه إلى أنفسهم ويقول إنما أوتيته على علم. بل الإلحاد المعاصر أكثر أسبابه الغرور بالعلم، لأن العلم الحديث قد أوصلنا إلى كذا، والعلم الحديث عرفنا كذا، والعلم الحديث يوشك أن يجعلنا نخلق كذا، نعوذ بالله. والله العجز إلى يومنا هذا ما استطاعوا أن يخلقوا شيئا، بل ولا أن يشابهوا من كل وجه ما خلقه الله سبحانه وتعالى. يعملوا حاجات بس عمرها ما تبقى زي اللي ربنا خلقها، عمرها ما تكون، لا يمكن أن تكون كذلك، بل لا يكون إلا شيئا يسيرا. فأولا هم بيلحدوا ليه؟ علشان شايفين نفسهم عندهم علم جامد أوي. والإنسان يفكر، ده العلم الإنساني كله مسبوق بجهل. ألم يكن الجنين جاهلا بكل ما علمه عندما كان كبيرا، عندما وصل إلى قمة الفلك والطب والهندسة وغير ذلك؟ ما يفتكرش ان هو كان نفسه ما يعرفش حاجة، وكان ممكن وهو جنين يخلق عنده mental retardation، عنده تخلف عقلي، ما يتخلقش المراكز التفكير اللي في المخ دي كما خلق فعلا. احنا كنا نملك نفسنا ايه؟ باتنين اتولدوا في نفس التاريخ، واحد يطلع منجل ما يعرفش يتقدم في حياته، واحد تاني يطلع عبقري يوصل لمراتب عالية جدا في العلم الدنيوي، وبعدين يسلب منه برضه غصب عنه بعد ما يوصل من الكبر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يبقى الإنسان منين يقول إنما أتيته على علم عندي؟ منين العلم ده يدفعه إلى التكبر؟ ده هو الجهل المطبق. فلذلك إيه اللي يمنع من كده؟ شهود أن الله علمنا. فيوسف علمه الله من تأويل الأحاديث، فهو يعني يعلم أن الله الذي علمه ذلك، فهو يتوسل إلى الله بشهود ذلك، توسل إلى الله بفضله وإنعامه على عبده، وتوسل بشهود العبد ذلك وثنائه على الله به واعترافه بالنعمة. والاثنين دول هما أسباب التوسل المشروع، أعظم وأكثر أنواع التوسل المشروع ذكرا في الكتاب والسنة، وهو التوسل إلى الله بصفاته بأسماء وصفاته، والتوسل إلى الله بشهود العبد نعم الله، وشهود العبد تعبده لله بثنائه على الله. توسل بشهود العبد ذلك وثنائه عليه واعترافه بالنعمة، وهذا من أسباب قبول الرب لدعاء عبده وشكره لعمله. ثم توسل إلى الله بأنه فاطر السماوات والأرض. فاطر السماوات يعني يا فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق، وهذا يقتضي كمال ملكه ونفوذ أمره في السماوات والأرض. وإن شهود ملكوت السماوات والأرض لهو من أعظم أسباب حصول اليقين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم توسل إليه بأنه وليه في الدنيا والآخرة، الذي تولاه بنعمه، أنت وليه في الدنيا والآخرة، الذي تولاه بنعمه وإكرامه وتوفيقه وإعانته، وهو الذي أخذ بقلبه إليه وملأه بحبه والإنابة إليه، وهو الذي تولاه باجتبائه واصطفائه بالنبوة، وهو الذي تولاه فقربه إليه. ومعنى الولاية فيها معنى القيام بالأمر ومعنى القرب والمحبة، لأن الولي بمعنى القريب، والولي بمعنى المحب. دي من أصل معنى الموالاة، والولاية بمعنى القيام بالأمر والإصلاح. فهو وليه في الدنيا بهذا، وهو وليه أيضا في الآخرة، فهو لا يريد سواه ولا يتوكل على سواه، ولا يعد لفاقته وحاجته في دنياه وأخراه سواه سبحانه وتعالى. وهو الذي يرجو توليه إياه بإدخاله الجنة في الآخرة. كل هذه التوسلات لتحصيل أعظم مطلوب، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من عبادك المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.